اتعذبت عشاني كتير وحملت بقلبك أوجاع حبتني آية قدير مع إني خاين بيع اتعذبت عشاني كتير وحملت بقلبك أوجاع حبتني آية قدير مع إني خاين بيع قلبك ليا رسمت لي تمشي طريق كله ألم وجرح وأذية تحمل عاري وانت بريق أيوة محبت قلبك ليا رسمت لي تمشي طريق اتعذبت عشاني كتير ورفعت صليب العار وحنانك خلاني أسير أحسانك يا إله البار اتعذبت عشاني كتير ورفعت صليب العار وحنانك خلاني أسير أحسانك يا إله البار أيوة محبت قلبك ليا رسمت لي تمشي طريق كله ألم وجرح وأذية تحمل عاري وانت بريق أيوة محبت قلبك ليا رسمت لي تمشي طريق كله ألم وجرح وأذية اتعذبت عشاني كتير وشربت كاس الهوان وكتبت بدمك تبرير لحياتي وادتني أمان اتعذبت عشاني كتير وشربت كاس الهوان وكتبت بدمك تبرير لحياتي ودتني أمان أيوة محبت قلبك ليا رسمت لي تمشي طريق كله ألم وجرح وأذية تحمل عاري وانت قلبك ليا رسمت لي تمشي طريق كله ألم وجرح وأذية تحمل عاري وانت بريق اتعذبت عشاني كتير وعبرت في وادي الآلام أصل في قلبك حب كبير خلاك تمنح قلبي سلام اتعذبت عشاني كتير وعبرت في وادي الآلام. أصل في قلبك حب كبير خلاك تمنح قلبي سلام. أيوة محبة قلبك ليا رسمت لي تمشي طريق